بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر في كلام العلامة العثيمين عليه رحمة الله قاعدة مفيدة، فما هي هذه القاعدة التي مرت معنا؟ إيش القاعدة التي مرت معنا؟ أحسنت، جزاك الله خير. الفعل الصادر من أهله يحمل على الصحة وعلى السلامة. الفعل الذي يصدر من أهله يحمل على الصحة وعلى السلامة. ما الدليل؟ أن الأفعال الصادرة عن أهلها تحمل على أنها صحيحة وتحمل على أنها سليمة، فلا تسأل عنها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل اليهودية. نعم، لما أكل عند امرأة يهودية الشاة ما سألها كيف ذبحت هذه الشاة، كيف ذبحت هذه الشاة. وأيضا حديث عائشة أن أناسا حديث عهد ماذا بكفر يأتوننا ماذا بلحم، يأتوننا بنحم، لكن لا ندري هل ذكر اسم الله عز وجل عليه أو لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. فقال كلوا، سموا أنتم وكلوا، مع أن قرينة الشك قوية جدا، لأنه حديث عهد ماذا بكفر، حديث عهد ماذا بكفر. فعلى هذا لا تسأل عن أفعال قد مضت عليك. يعني إنسان قد يكون زكى يقول والله ما أدري هل أخرجت الزكاة كاملة، إنسان عليه كفارة وقد كفر يقول لكن ما متأكد هل أطعمت العشرة المساكين كاملا. هكذا حصل بأن الإنسان صلى فشك يقول لعلي تركت ركنا، هكذا سعى أو هكذا طاف أو هكذا تطهر. فلا تسأل عن أفعال قد مضت، لأنها صدرت منك وأنت أهل، صدرت منك وأنت أهل. ما معنى أهل؟ الأصل أن المسلم يفعل العبادات كما أمره الله عز وجل، هذا هو الأصل. فالإتيان بالشكوك بعد الانتهاء من الأعمال لا يلتفت إليها، لا يلتفت بعد إليها. هذه قاعدة مفيدة جدا، هذه قاعدة مفيدة لا تختص بالباب الذي نحن ماذا فيه. ثم نشرع في الشرط الثالث. تفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين في شروط الزكاة: الشرط الثالث أن يقصد التذكية لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة، أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله من شروط صحة يعني التذكية أن يقصد التذكية، أي أن يتقصد هذا الأمر. فلو أن إنسانا يعني صالت عليه بهيمة فذبحها، يعني مع الشروط الذي مرت معنا، ذبحها مع الشروط الذي مرت معنا، لكنه لم يقصد التذكية وإنما قصد الدفاع عن نفسه، فإن هذه لا تحل. إذن يشترط أن يكون قاصدا، أن يكون قاصدا، أن هذا فعل خاص يحتاج إلى نية، وهذا لم يقصد أنه يذكي، لم يقصد ماذا فعل التذكية، وإنما قصد يعني فعل الدفاع عن نفسه للتخلص منها، ذبحها الذبح المعروف، يعني ذبحها الذبح ماذا المعروف. أو أنه حلف قال والله لأذبحن هذه الشاة، هذه الشاة آذتني صوت طول الليل، تصيح طول الليل، فيقدم عليها فيذبحها، لا بنية ماذا التذكية، لا بنية ماذا التذكية، أي لم يقصد أنه يذكيها، وإنما لأجل أن ينفذ. أيضا يعني ثالثة، وهي ما يتعلق يعني من نوع هذه الصور، يعني هذه صورة وصورة ثانية، يعني الصورة الأولى التي ذكرها ماذا الشيخ، فهل تحل أو لا تحل؟ يقول الشيخ هذه لا تحل، لأنه ما قصد التذكية المقصودة، ما قصد التذكية ماذا المقصود، والله عز وجل يقول إلا ما ذكيتم، فهذه لا تحل، هذه من شروطها. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه إذا قصد التذكية لكنه يعني ما يريد اللحم، لا يريد ماذا أكلها، ذبحها من أجل أن يتركها، يقول هذه أيضا لا تحل. زاد شيخ الإسلام شرطا على هذا أنه يشترط أيضا أن يقصد أكلها، فإذا ذبح لا يعني من أجل ماذا أن يأكلها، فذبحها من أجل أن يتخلص منها، يقول هذه أيضا لا تحل، فلابد أن يقصد الأكل، لابد أن يقصد ماذا الأكل، فجعله من شروطها، جعله من شروط التذكية، هذه تضاف، هذه ماذا لا الشروط. الله أخي صحيح ورحمه الله. الشرط الرابع ألا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيما لصنم أو صاحب قبر أو ملك أو والد ونحوهم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما ذبح على النصب. نعم، من ذبح لغير الله جل وعلا تقربا وتعظيما فإن هذا يعتبر من الشرك الأكبر، هذه عبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، فمن ذبح متقربا معظما لغير الله عز وجل من صنم أو حجر أو شجر فإن هذا يعني قد ذبح لغير الله فلا تحل، يعني من حيث الحكم الشرعي فهي حرام، من الناحية الحكمية ما حكم أكلها، هذه نقول حرام لا تأكلها، ذبحت لغير الله عز وجل، ومن ناحية المعتقد نقول هذا الشرك أكبر، نقول هذا الشرك ماذا أكبر، والشيخ ما يريد الكلام على الشرك الأكبر، يريد على ما يتعلق بحل هذه الذبيحة، من شروط حلها أن يذبحها لله عز وجل تقربا وتعظيما، أن يذبحها لله عز وجل تقربا وتعظيما، فإذا ذبحها لغير الله عز وجل تقربا وتعظيما فإن هذا يعتبر من الشرك الأكبر، يعتبر من الشرك ماذا الأكبر، ولو سمى الله عز وجل عليها، نقول ولو سمى الله عز وجل عليها، ولو سمى الله عز وجل عليها فإن هذه تحرم عليه من الناحية الحكمية، هي تعتبر ميتة، تعتبر كالميتة، ومن حيث المعنى الاعتقادي فإن هذا من الشرك الأكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله وإن قال بسم الله وإن سمى عليها الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكرون يعني قضايا يعني ما يتعلق بالذبح للضيف، أنت تذبح للضيف هل هذا يعتبر من الشرك وقد ذبحت لغير الله عز وجل؟ نقول لا، القيد عندنا تعظيما وتقربا، القيد عندنا تعظيما وتقربا، هذا يذبح لضيفه، ينزل به ضيف يذبح له، ينزل به ضيف ماذا فيذبح له، هل يدخل في هذا المعنى أنه ذبح لغير الله؟ لا، القيد أنه ذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فإن الإنسان قد ينزل به فيكون هذا من قبيل المشروع، ما يكون من قبيل الشرك وما يكون من قبيل المحرم أو تكون من قبيل الميتة، فلا بد من قيد التعظيم والتقرب، لا بد من قيد، فهو لم يتقرب بها إلى الضيف ولم يعظم ماذا الضيف، وإنما أراد إكرامه، والشارع قد حثه، فتكون من قبيل المشروع لا تكون مما ذبح ماذا لغير الله عز وجل. فعلى هذا ما يذبح للرؤساء والأمراء عند قدومهم قد تكون إكراما وتكون من قبيل المشروع، وقد تكون شركا. متى تكون شركا؟ إذا قدم رئيس أو أمير فذبح لماذا تعظيما متقربا، كيف نعرف أنه أراد تعظيمه وأراد التقرب؟ قالوا إذا ذبح له عند قدومه أو نحر له عند قدومه ثم صرفها لغيره، ما أكلها ولا أكل هذا الأمير، معنى ذلك أنه ذبحها تعظيما وتقربا، فتكون من الشرك الأكبر، تكون من الشرك ماذا الأكبر، بخلاف ما لو ذبحها عند ماذا قدومه فأكرمه وأكل معه، ما تكون من قبيل التقرب ولا تكون من قبيل التعظيم، فهذا هو الفارق بين الصورتين، الصورة واحدة لكن الأمر يرجع إلى بعد ذلك إلى الأفعال فيما بعد وإلى ما يتعلق بالنيات، فالإنسان قد يذبح لكن هذا مشرك وهذا ليس بمشرك. وهكذا أيضا قد تحصل أشياء أيام الخصومات، بعضهم لا يرضى إلا أن تذبح له يعني بقرة أو ينحر له جمل أو تذبح له الشاة، تحصل خصومة بين اثنين فتأبى القبيلة الأخرى إلا أن يذبحوا لهم ذبحا عند قدومهم، يقدمون فيذبحون ثم يرمون بالرصاص كما هي عادات بعض ماذا القبائل. هل هذه تدخل في هذا المعنى أو لا تدخل في هذا المعنى؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وتسمى عند العلماء بالهجر، يعني يحصل خصومة بين اثنين فلا ترضى القبيلة الأخرى إلا أن يذبحوا لهم إذا قدموا ماذا إليهم، إذا قدموا ماذا إليهم. فنقول يعني إذا كان يريد دفع شر هو ذبح له وأكلوا منها وضيفوهم على هذا، فهذه لا تدخل في هذا المعنى. منهم من قال جائز، ومنهم من قال أن هذا لدفع ضرر أعظم منه ومفسدة أعظم منه، إن لم يذبح تحصل ماذا فتن. ومنهم من قال أن هذا مما ذبح لغير الله عز وجل، مما ذبح أو مما أهل به لغير الله عز وجل، فتكون محرمة الأكل، تكون محرمة الأكل. أقوال للعلماء في هذه المسألة. والذي يظهر أنه ذبح من أجل الصلح، لا تقربا ولا تعظيما، ويكون هذا أقل أحواله أنه من البدع الذي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا لطم إنسان أو ضرب إنسان عندنا حدود وعندنا تعزيرات وعندنا ماذا عقوبات في الشرع، فتكون هذه من قبيل البدع، أن تحل هذه القضايا بمثل هذه الأفعال، هذه بدعة، تكون هذه من قبيل البدعة. لا يرضى بحل هذا القضية إلا إذا ذبح له، ما ذبح له متقربا ولا معظما، وإنما لدفع ماذا الشر الذي نزل به. فحل القضايا بصورة الذبح، حل القضايا بصورة الذبح هذه تكون من البدع، هذه تكون من الأشياء التي لا تشرع وتكون ماذا من البدع. فإذا اضطر الإنسان لها فعلها، والإثم على من طلبها، فعلها من أجل أن يدرى ماذا فتنة هي أعظم منها. ما هي الفتنة الذي أعظم منها؟ ربما إن لم يفعل ربما قاتله، إن لم يفعل ربما ماذا قاتله على هذا الأمر. على كل منهم من قال جائز، ومنهم من قال إذا اضطر يفعل، ومنهم من قال أن هذه مما أهل به لغير الله عز وجل فلا تأكل منها، والمسألة فيها أقوال. لكن الضابط الذي مر معنا يذبح تقربا وتعظيما، هذا هو الإشكال، هذا هو ماذا الإشكال في هذه ماذا المسألة. إذن ذكر الشرط الرابع ألا يكون الذبح لغير الله عز وجل. نعم. الشرط الخامس رحمه الله، والشرط الخامس ألا يسمي عليه ألا يسمي عليها اسم غير الله، مثل أن يقول باسم النبي أو جبريل أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل، وإن ذكر اسم الله معه بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما أهل لغير الله. وفي الحديث الصحيح القدسي قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا إنسان ذبح لله عز وجل، هذا الإنسان الآن في هذا الشرط أو في هذه الصورة ذبحها لله عز وجل، لكن سمى عليها غير الله، سمى عليها ماذا غير الله، أي بمعنى سمى على هذا المخلوق الذي هو لله غير الله عز وجل. والواجب أن هذا مخلوق لله فسمي عليه الله عز وجل، لكنه ذبحها لله عز وجل وسمى عليها غير الله، سمى عليها غير الله مع أن مخلوق ماذا لله عز وجل. ما حكم هذه؟ حكم هذه أن البسملة استعانة وتبرك، فيكون من قبيل الشرك، تكون من قبيل الشرك، قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر بحسب ما قام بقلبه من التعظيم. عند أن سمى غير الله عز وجل إذا كان متقربا معظما لهذا الذي سماه فإن هذا شرك أكبر، فإن هذا شرك أكبر، وإن لم يكن فهي تعتبر من الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته مدى وشركه، وهذا مما أهل به لغير الله. فما حكمه من حيث الأكل؟ نقول حرام. حكمه من حيث الأكل أن هذا محرم ويعتبر ميته، أن هذا محرم ويعتبر ميتة. من حيث المسألة الاعتقادية هو ما بين الشرك الأصغر والأكبر، ما بين الشرك الأصغر والأكبر بحسب التعظيم، بحسب ماذا التعظيم الذي يقوم بقلب ماذا الإنسان. لكن بعض المجالس يقال فيها باسم القبيلة الفلانية، باسم الشعب الفلاني، باسم الحضور، هل هذا يدخل في باب الشرك؟ نقول لا، هذه من التحايا، هذه من التحايا، ما أراد استعانة ولا أراد كذلك يعني ماذا تعظيما، وإنما أراد يعني ماذا تحية من حيث ماذا التحايا، ترحيب بالقدوم أو بالحاضرين، هذا لا يدخل في هذا المعنى. إذن القسم الذي ذكر الشيخ القسم الخامس ألا يسمي عليها اسم غير الله عز وجل، فإذا سمى عليها مستعينا متبركا فنقول هذا من الشرك، وهذا مما أهل به لغير الله عز وجل. هل تكون من الشرك الأكبر؟ قد تكون من الشرك الأكبر إذا قام بقلبه تعظيم لهذا الذي سماه، إذا قام بقلبه تعظيم لهذا الذي سماه، فهذه مما أهل به لغير الله عز وجل، مع أنه قد ذبح لله، مع أنه قد ذبح لله، لكن سمى غير الله عز وجل على هذه الذبيحة. نعم. قال الشرط السادس أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها بسم الله، لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري وغيره. فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمدا مع العلم أو نسيانا أو جهلا لعموم هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل. فكذلك إذا ترك التسمية، لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق. ذكر الشيخ عليه رحمة الله مسألة التسمية، التسمية على الذبيحة، أي أن يسمي الله عز وجل على هذه الذبيحة، ومقصود أن يسمي الله عز وجل أي أن يسمي عليها ما يختص الله عز وجل به، ولا يختص هذا الأمر بقوله بسم الله. لو قال يعني باسم يعني رب العالمين، باسم منزل الكتاب، مجري السحاب، أشياء تختص بالله عز وجل، فإن كل هذا من قبيل ما سمى الله عز وجل ماذا عليها، ما سمى الله عز وجل، هذا مبحث موسع، ما نريد يعني نتكلم على هذه الألفاظ، هل هذا يختص باسم الله أو يتعدى لكل اسم هو من خصائص الله عز وجل، أو شارك ماذا الله عز وجل فيه غيره ولكنه نوى وقصد الله سبحانه وتعالى، هذا مبحث موسع. فشاهد أن الشيخ يريد يتكلم على التسمية، من شروط حل الذبيحة عند الشيخ عليه رحمة الله أن يذكر اسم الله عز وجل ماذا عليها. فلو كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان متعمدا، فإن يعني تركها ناسيا أو جاهلا أو متعمدا نحرا أو ذبحا فإنها لا تحل عند الشيخ، فإنها لا تحل ماذا عند الشيخ، وجعل هذا الأمر من قبيل الشرط، جعل هذا الأمر من قبيل ماذا الشرط، لظاهر ماذا الآيات والأحاديث، لظاهر الآيات والأحاديث في هذا ماذا المعنى. والمسألة فيها أقوال، المسألة فيها أقوال، من العلماء من قال واجب ويسقط بالجهل والنسيان، ومنهم من قال شرط ويسقط أيضا ماذا بالجهل والنسيان، ومنهم من قال هي ابتداء مستحبة، لو تركها بالكلية ليس عليه شيء، كما هو مشهور مذهب الإمام الشافعي، وأقوال في المسألة. والتحقيق والتدقيق في هذه المسألة أنه شرط، أنه شرط على كل حال، فلو ترك جاهلا أو ناسيا فإنه قد ترك شرطا من شروطها. لماذا؟ لأن هذا شرط وجودي لا شرط ماذا عدمي. فلو أن إنسانا توضأ يعني، ولو أن إنسانا صلى ونسي الوضوء، من شروط صحة الصلاة الوضوء، فإنه يعيد بالإجماع، يعيد هذه ماذا الصلاة. وهكذا لو نسي الإنسان فاتحة الكتاب وهي ركن من أركان الصلاة يعيد الصلاة. فقال العلماء أن هذا شرط وجودي ما يسقط بمجرد النسيان، النسيان والجهل هذا من قبيل العفو باعتبار أنه لا يأثم، أما ما يتعلق بالمشروط هذا فلا بد من الإتيان به. وأيضا قرن الشيخ بينه وبين إنهار الدم، فإن إنهار الدم عندهم هذا الشرط لحل ماذا الذبيحة، وكلاهما قد ذكر في مقام الشرط، كلاهما قد ذكر في آية واحدة في مقام الشرط، فيجعلون هذا شرطا ولا يجعلون هذا شرطا، وقال هذا التفريق يحتاج إلى دليل، بخلاف ما يتعلق بالشرط العدمي وهو ما يتعلق بالمنهي عنه. من المعلوم إذا صلى الإنسان وعليه النجاسة ناسيا أو جاهلا فذكر فيما بعد لا يعيد الصلاة، لحديث أبي سعيد في فرقون بين الشروط العدمية والشروط ماذا الوجودية. وعلى كل توسع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة، والتحقيق هو ما قاله، لكن نحن ما نريد أن نضيق على الخلق، لأن المسألة فيها جمهور العلماء، وإلا في التحقيق أن الشرط هذا لا يسقط على كل حال جهلا أو نسيانا أو تعمدا، والدليل على ذلك أن هذا شرط، وقاسوا على مسائل مثل الطهارة مثل فاتحة الكتاب، وقاسوا أيضا على إنهار الدم، وهما كلاهما مذكور في آية، وهو شرط وجودي لا عدمي. ف فما ذكر الشيخ عليه رحمة الله قوي جدا ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله قوي ماذا جدا في هذه المسألة، إخلاء الذبيحة أو المنحور ذبحا أو نحرا من التسمية، هذه لا تحل، هذه ماذا لا تحل عند ماذا التحقيق، ولها مبحث موسع، ما هي أدلة الجمهور والرد عليهم، أدلة الشافعية والرد عليهم، وأدلة من يقول واجب لا شرط إلى آخره، المبحث ماذا موسع جدا ما يليق بهذه الرسالة الذي قد طالت معنا، أرك الله فيه. قال رحمه الله: وإن كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول هذا عندنا أخرس أي ما يستطيع أن يتكلم، فإذا أراد أن يذكي أو ينحر ماذا يقول؟ هو عنده نية لكن ما عنده لفظ، عنده نية لكن ما عنده لفظ. يقول الشيخ: تنزل الإشارة منزلة ماذا القول، تنزل الإشارة. كيف الإشارة؟ منهم من قال ينظر إلى السماء عند الذبح، يشير على أنه سمى، أو يشير بأصبعه إلى السماء، لأن ما عندنا نص واضح في هذا المسألة، فذكروا إشارة إما برأسه وإما بأصبعه إلى السماء ثم بعد ذلك يذبح، يعني كأنه سمى. فالنية موجودة لكن اللفظ متعذر، اللفظ ماذا متعذر. فقالوا: المذكي إذا كان أخرس لا يستطيع النطق يكفيه أن يشير، وهذا من باب أن الإنسان تسقط عنه الواجبات، الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط ماذا به العجز. نعم. وعلى الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. رواه الجماعة وللبخاري، وفي رواية: غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. نعم، ذكر الشيخ ما يتعلق مسألة، لكن الشاهد أنه من شروط يعني ماذا التذكية أن تكون بمحدد، والمحدد كيف نعرف أنه محدد؟ إذا أنهر الدم. ما معنى أنهر الدم؟ أي خارج كأنه أنهار، حينما تقول بسم الله وتذبح أو بسم الله وتنحر فيخرج الدم كأنه نهر، أما ما يخرج لا يخرج منها ماذا دم، سواء كان بمحدد أو بمثقل ما تحل هذه، أو كذلك يخرج بطيئا يسيل سيلانا خفيفا هذه ما تحل، فلا بد أن يخرج نهرا، أي يخرج يعني قريا وسيلا. فما أنهر الدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعله نهرا. وهذا لا يكون نهرا إلا إذا كان بمحدد، لا يكون نهرا إلا إذا كان بمحدد. وذكر ما يتعلق بآلة السن أو العظم، هل يصلح ماذا الذبح بها والنحر بها أو لا يصلح، هذا مبحث آخر في كتاب الأطعمة. الشاهد أن من شروط صحة الأضحية أنه إذا ذكى لابد أن يخرج الدم نهرا، لابد أن يخرج الدم نهرا، هذه علامة على صحة ماذا التذكية. وعادة لا يكون إلا بالمحدد، أما بالمثقل فما لا يمكن، أما بالمثقل فلا يمكن أن يحصل. فلماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن العظم وعن الظفر؟ ذكر أن العظم سن، هل يتعدى يعني إلى كل العظام أو أنه خاص بالسن لا يتعدى محله؟ خلاف بين العلماء. وعلى كل العظام على قسمين، منها ما يكون نجس ومنها ما يكون طاهر، منها ما يكون نجس ومنها ما يكون ماذا طاهر. ومن المعلوم أن النجس لا يصلح أن يذكي به الذبيحة لأن التذكية تطهير، فلا يصلح أن يطهر بالنجاسة. وإن قلنا أن العظام طاهرة بمعنى هي ما ذكر اسم الله عز وجل عليها من الذبائح، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ماذا؟ أنها طعام إخواننا من الجن، يجدون أوفر ما يكون لحما عليها، وهذه أذية لهم ولا يجوز. وما يتعلق بالظفر قال هي مدى الحبشة، هل معنى ذلك أن كل مدى الحبشة لا يذبح بها، أو أن المقصود الظفر لا يتعدى الحكم إذا كل مدى الحبشة؟ الأمر الأول والصحيح ما يتعلق به الأظفار، فلا يذبح ولا ينحر بالأظفار. لماذا؟ لأن الظفر قد لا يأتي بالمقصود، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا فيه إطالة الإظفار من أجل الذبح بها، وهذا خلاف الفطرة. الأمر الثالث أن هذا تشبه ماذا بسباع الطير، فإنها تصطاد بمخالبها، كل هذا من أجل النهي عن هذا الأمر. فذكر التعليل على هذه المسألة. الله يسلمك. ورحمه الله في الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما له بسلع، فأبصرت بشاة من الغنم موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. شاهد أنها هذه المرأة ذبحت بحجر، كسرت حجرا فذبحتها، فإذا حصل انهار الدم فهذا يكفي. هذه المرأة كانت ترعى الغنم، لعل هذه الشاة سقطت من الأعلى فخشيت أنها تموت، وكانت لكعب بن مالك، وهذه جارية مملوكة معه وتخشى على نفسها من ذهاب هذه الشاة، فكسرت حجرا. عادة لما تكسر الحجر تجد لها حد، فذبحتها بالحجر. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكلها، ولا تؤكل إلا إذا أنهر الدم، لأنه مر معنا الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم. قال: فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل، مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحوه حتى تموت، فإن فعل بها ذلك حتى ذهب إحساسها ثم ذكاها تذكية شرعية وفيها حياة مستقرة حلت، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نعم. ذكر الشيخ عليه رحمة الله إذا أزهق روحها بغير المحدد، وهو ما يسمى بالمثقل عندهم، فحصل بأن اختنقت أو صعقت، فهذه على حالين: إن ماتت ماتت ما تحل، وإن كان يعني أغمي عليها، يعني ما زالت حية ولكنها مغمى عليها، فيها ماذا؟ إحساس. فسمى وذكاها، فسمى ماذا؟ وذكاها، وفيها حياة ماذا؟ مستقرة، فإنها تحل. وكيف تعرف أن فيها حياة مستقرة؟ ذكر الشيخ علامتين، ذكر الشيخ علامتين على هذه الذي صعقت أو خنقت وما زالت فيها حياة، فحصل بأنه ماذا؟ فحصل بأنه ذكاها، فهل تحل أو لا تحل؟ فيها ما زالت فيها حياة، فهل تحل أو لا تحل؟ ذكر الشيخ علامتان على حل هذه التي أغمي مدى عليها، وهي المنخنقة أو المصعوقة. نعم. قال: وللحياة المستقرة علامتان، إحداهما أن تتحرك. أن تتحرك أي بعد الذبح، إذا ذبحها تجدها تضطرب لأنها الآن مغمى عليها، ما يدري هل فيها حياة مستقرة أو ليس فيها حياة مستقرة، فقال بسم الله وذكى بعد التذكية، وإذا بها تضطرب أي تتحرك حركة ماذا؟ المذبوح. تتحرك حركة المذبوح، هذه علامة على أن ما زالت حية. نعم. الثانية: أن يجري منها الدم الأحمر بقوة. نعم، يخرج منها الدم كما مر معنا، ما أنهر الدم يخرج منها الدم الأحمر. ففرغ الشيخ بين الدم الأحمر والأسود، الأسود يدل على أنها ليست بحية، وكونه يخرج ماذا؟ متدفقا، يدل على أن ماذا؟ ما زال فيها حياة. إذن تعرف الشاه الذي أغمي عليها وأنها ما ماتت وما لم تفارق الحياة إذا حصل لها أمران: الأمر الأول أنه لما ذبح تحركت واضطربت كالمذبوح عادة، والأمر الثاني يخرج منها الدم جريا وسيلا وهو أحمر، فهذا يدل على أنها حية، على هذا تحل الإنسان. فإذا تخلف أحدهما أو تخلف الأمران فإن هذه لا تحل، فإن هذه لا تحل، بل تعتبر ماذا؟ ميتة، تعتبر ماذا؟ ميتة. والذي ظهر أن بينهما ترابط، خروج الدم نهرا يجري أحمر يدل على أن فيها حياة، يدل على أن فيها حياة وإن لم تضطرب، لكن عادة بينهما تلازم، عادة بينهما ماذا؟ تلازم، أو تضطرب ولا يخرج منها ماذا؟ الدم. الذي ظهر أن بينهما تلازم، إذا كان فيها حياة فهي تضطرب وتتحرك حركة المذبوح ويخرج منها الدم ماذا؟ نهر. فإذا انعدم الأمران أو انعدم أحدهما يدل على أن هذه الشاة قد ماتت بسبب الخنق أو الصعق فلا تحل. قال الشرط الثامن: انهار الدم أي إجراؤه بالتذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه، والأولى أن يتحرى ما كان أسرع، ما كان أسرع إزهاقا لروحه، لأنه أريح للحيوان وأقل عذابا. ذكر الشيخ عليه رحمة الله الشرط الثامن، وهو إنهار الدم، أي أن الدم يخرج كالنهر عند النحر وعند ماذا؟ الذبح، هذه من شروطها. فإذا لم يخرج الدم بالكلية أو لم يخرج كالنهر أي وإنما خرج قطرات، فإن هذا لا يحل، لأن هذا شرط. ما أنهر الدم أي ما جعله كالنهر الجاري يخرج من الذبيحة عند نحرها وعند ذبحها فهذه تحل، وإلا فلا تحل، هذا خرج مخرج الشرطية، خرج مخرج الشرطية. ثم ذكر الشيخ يعني مسألة، وهو الحيوان الذي لا يقدر عليه، الحيوان الذي لا يقدر عليه وهو الشارد أو وقع في بئر صعب الوقوع ماذا الوصول ماذا إليه، أو دخل إلى مغارة يتعذر الدخول عليه، يتعذر الدخول عليه، فماذا يفعل؟ يفعل في هذه الحالة يرميه بما يعني يحصل به، بما يحصل به ماذا قتله، بما يحصل به ماذا قتله في أي موضع من المواضع، ويتحرى يقول الشيخ الموضع الذي يحصل به هلاكه مباشرة حتى لا يتعذب، حتى لا يتعذب، كأن يكون في الرأس، يكون على القلب، يأتي بالرصاصة، لكن لا يرمي في يعني يده ثم يرمي ماذا في رجله، هذا يتعذب بهذه الطلقات وهذه ماذا يعني الضربات التي تكون عليه. فذكر الشيخ أن الشيء إذا لم يقدر ماذا عليه ففي هذه الحالة يرميه في أي موضع، والأولى أن يرميه في موضع يهلك بماذا مباشرة حتى لا يتعذب، كما سيأتينا أن من واجبات مهم الأدب، من الآداب الواجبة إراحة الذبيحة، إراحة ماذا الذبيحة. نعم. قال أن يتحرى ما كان، قال وإن كان الحيوان مقدورا عليه فلا بد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين بحيث يقطع الودقين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، ليذهب بذلك مادة بقايا الحيوان، ليذهب بذلك مادة بقايا الحيوان وهو الدم، وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء، وإن اقتصر على قطع الودجين حلت الذكية. نعم، هذه مسألة محل خلاف، منهم من اشترط الأربعة وهي ما يتعلق بالحلقوم والمريء ومدخل النفس ومدخل الطعام والشراب مع الودجين وهما عضمان عن يمين الرقبة ويسارها يخرجان ماذا من القلب يحملان ماذا الدم، فمنهم من اشترط الأربعة ومنهم من اشترط ثلاثة ومنهم من اشترط اثنين، ذكروا خلاف. والراجع في هذا المسألة أنه إذا قطع الودجين وهما العرقان اللذان يخرجان من القلب يحملان ماذا الدم، فإن هذا يكفي في حل البهيمة، والدليل ما مر معنا ما أنهر الدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر إنهار الدم، ذكر إنهار الدم، ولم يتعرض إذا قطع إلى قطع الحلقوم ولا المرئ، لا مدخل الطعام والشراب ولا مدخل النفس، وإنما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا واحدا ما أنهر الدم، فإذا حصل للدم انهار أي خرج بقوة كالسيل فإن هذا مما يحل هذه الذبيحة، فهذا هو الراجح في هذه المسألة أن قطع الودجين هذا يكفي في حل الذبح ماذا البهيمة، لأن هذا هو الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، ما أنهر ماذا الدم. والشيخ عليه رحمة الله يقول ما أنهر الدم لكن لابد أن يكون في موضع الذبح عادة، لأن أحيانا قد يقطع الإنسان يعني هذه البهيمة في مكان في يخرج الدم أنهار لكن لا في موضع الذبح، وهذا من التعذيب الحيوان ولا يجوز، كأن يعني ماذا يأتي بالحربة في طعنها في صدرها في بطنها في يدها في يخرج الدم نهرا، في يخرج الدم كالنهر، فالشيخ قيد هذا الأمر بإنهار الدم في الموضع الذي ماذا يذبح فيه عادة وينحر فيه ماذا عادة حتى لا يعذب الحيوان، حتى لا يعذب ماذا الحيوان، فإن تعذيب الحيوان محرم كما سيأتي معنا الكلام على هذا المسألة في باب الآداب الواجبة، في باب الآداب الواجبة. والشيخ عليه رحمة الله يقول إن كانت المسألة ذبح فهو يأتي من أسفل الرقبة إلى تحت الرأس، كل هذا موضع للذبح، يعني ما أسفل الرأس إلى أسفل الرقبة هذا الموضع كله موضع ماذا للذبح، كل موضع للذبح، ذبحت من الأعلى من الوسط من الأسفل كل هذا يصلح به ماذا الذبح، يصلح به ماذا الذبح، لكن كون الإنسان يتحرى مكانا معينا لا شك أن هذا أريح للبهيمة، هذا أريح ماذا للبهيمة، فالشيخ عليه رحمة الله يقول كل هذا يصلح ماذا للذبح، فلا يذبح الإنسان من الرجل يطعن في الرجل أو في اليد أو في البطن أو في الصدر مع خروج الدم أنهار، نقول هذا لا يجوز، هذا فيه التعذيب للحيوان. فلا بد أن يكون يعني مقدورا عليه، إن كان مقدورا عليه فلا بد أن يكون إنهار الدم في الرقبة، من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين. في الشيخ كأنه يشير إلى أن الذبح لا بد أن يكون في موضع الذبح، في موضع الذبح المعين. قال الشرط التاسع أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا، فأما غير المأذون فيه فنوعان، أحدهما ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام فلا يحل وإن ذكي، لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. النوع الثاني نعم ذكر الشيخ ما هو ماذا، أحدهما ما حرم ماذا، الشرط الرابع أو التاسع أن يكون المذكى مأذون في ذكاته شرعا، فغير المأذون فيه. فذكر نوعين، النوع الأول ما حرم لحق الله جل وعلا، إنسان في الحرم صيد الحرم حرام، فيقتله إن كان حلال نقول هذا حرام وميته ما يجوز لك أكله ولا يجوز لأحد ماذا أن يأكله. الصورة الثانية أن يكون قبل الحرم وقد تلبس بالإحرام محرم، فنقول إذا قتل الصيد فهو حرام ميته ولا يحل إلا ماذا أن يأكل من هذا ماذا الصيد، وهكذا إذا صيد الصيد من أجله وهو محرم نقول هذا حرام بحديث أبي قتادة، وهكذا إذا حصل بأنه كان محرم ولم يقتل ولكنه كان له مساعدة في قتل الصيد من الحلال نقول أيضا هذا حرام عليك، هذا محرم عليك، هذا لحق الله عز وجل. إذن قتل الصيد من المحرم أو من الحلال في الحرم هذا يعتبر ميتا ولا يجوز ماذا أكله لأنه من حقوق الله عز وجل. رحمه الله. النوع الثاني ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق اذبحه الغاصب أو السارق ففي حله قولان لأهل العلم انظرهما ودليلهما في الأصل. الأصل الشيخ للكتاب موسع فيما يتعلق بأحكام الأضاحي، للكتاب موسع، هذه رسالة شبه مختصرة، بل له رسالتان مختصرة ومختصرة، يعني الشيخ ثلاث رسائل، رسالة مطولة ورسالة اختصرها ورسالة ملخصة، في الشيخ له ثلاث رسائل في هذا المقام. نحب كنا نأخذ الرسالة المطولة لكن هذه لابد أن تكون في أول الأمر، أن تكون في أول الأيام. فذكر الشيخ المسألة الثانية ما حرم لحق المخلوق، يسرق الإنسان شاة فيذبحها أو يغصب شاة فيذبحها، هل تكون يعني ماذا، هل تكون كالميتة أي يحرم ماذا أكلها أو نقول هو ارتكب محرما وهي حلال؟ مسألة محل خلاف، وسبب الخلاف ورود أحاديث، سبب الخلاف ورود أحاديث أن امرأة دعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجد يعني مرارة في هذا اللحم، أجد أن هذه الشاة يعني لم تكن ماذا من حلها، فذكرت أنها أخذتها من فلانة وهذه فلانة هذه الشاة لزوجها ولم تستأذن زوجها في بيع هذه الشاة لفلانة وقد أردت أن تشتريها منها، هذه الصورة، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها وقال أطعموه الأسارى أي هذا الأكل من الشاة. الصورة الثانية لما انتهبوا نهبة أو نهبة وهم في طريق، نهبوا ماذا نهبة أي أخذوا أغنام أناسا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأدركهم النبي عليه الصلاة والسلام فأجفى الغدور، أجفى ماذا القدور عليه الصلاة والسلام وجعل التراب على اللحم، وجعل التراب على اللحم. من هذين الحديثين أخذ العلماء من قائل أن المغصوب المسروق إذا ذبح الإنسان فهو كالميتة فلا يؤكل، ومنهم من قال الراجح أنه حلال ولكنه آثم ويضمن، حلال وهو آثم ويضمن، والثاني أقرب والله أعلم، الثاني ماذا أقرب، وإلا في المسألة محل الخلاف، سبب الخلاف ورود أحاديث، سبب الخلاف ورود أحاديث. أما آداب الذكاء ومكروهات الذكاء هذا سنأخذه بإذن الله عز وجل بين مغرب وعشاء وهو قليل جدا إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بقي السؤال يا أخوان لا إشكال. سؤال يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز أن يجمع أو أن يجمع بين قضاء صوم رمضان وصوم يوم عرفة جزاكم الله خير؟ يعني هل لا أن يجمع بنيتين في يصوم في هذا اليوم؟ نقول صوم القضاء، صوم القضاء في هذا اليوم، فلعلك تؤجر على القضاء وعلى عرفة، لأن بعض العلماء يقول إذا صام بنيتين لم يصح إلا الفرض، لم يصح إلا الفرض ولم يصح ماذا؟ عرفة. فأنت صوم القضاء احتياطا في هذا اليوم، فلعلك تؤجر أجرين، فلعلك تؤجر ماذا؟ أجرين. هذا الأقرب والله أعلم. وإذا نوى عرفة بس مش نوى القضاء؟ إذا نوى عرفة ما عندي مشكلة. عندنا ثلاث صور، هذا الإنسان ينوي عرفة وعليه القضاء، أخر القضاء، يجوز تأخير القضاء أصلا لأنه ما هو على الفور. وإذا نوى يعني القضاء أيضا هذا لا إشكال فيه، الإشكال إذا جمع بينهما. من العلماء قال ما يصح عرفة في يكون القضاء فقط، لا يقبل إلا القضاء هذا اليوم، والأحوط الإنسان أن يصوم القضاء ولعل يؤجر لأنه أوقع في هذا اليوم، أوقع في هذا ماذا اليوم، والله أعلم. لأن القضاء هذه فرض على الإنسان، هذا فرض على الإنسان، والذمة مشغول به، والفرض يعني والنفل لم تشغل النفس ماذا به. وإذا كان على الإنسان يوم من القضاء أقضي يعني قبل تقضي ماذا قبل هذه الأيام، كان هذا الأولى والأحوط. الله أعلم. طيب إلى هنا.